بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال تلك التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب النكاح. وكنا قد توقفنا عند قوله: باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها. قال أبو داود رحمه الله: باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: في ذلك وفي هذا الحديث دلالة على تحريم الإجبار الأب لابنته البكر على النكاح، وكذلك غير الأب حيكون بطريق الأولى. وإلى عدم جواز إجبار الأب ذهبت الحنفية لهذا الحديث ولحديث والبكر يستأمرها أبوها. فهذه الرواية كما بين عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرة، يبقى ذكر أنها كانت بكرا وليست سيبة، لما أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة. قلنا معنى ذلك الكلام أن رضا المرأة لابد من اعتباره، رضا المرأة لابد من اعتباره، فلابد من استئذان المرأة فيما تتزوج، ولذلك خيرها النبي صلى الله عليه وسلم. لولا أن لها الحق في ذلك ما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي ذكر أن هذا الحديث دلالة على تحريم إجبار الأب لابنته البكر على النكاح، ويقصد البكر هي البكر البالغة، يقصد به البكر هنا هو البكر البالغة. أما لو كانت دون سن البلوغ فكما بينا أنها لا إذن لها، أنها لا إذن لها، وولاية الإجبار تكون للأب على ابنته البكر التي لم تبلغ بعد. أما إن وصلت إلى سن البلوغ فمن خلال هذه الرواية ومن منطوق هذه الرواية أن الأب ليس له ولاية إجبار على ابنته البكر البالغة. قال: وغير الأب من باب أولى. وإلى عدم جواز إجبار الأب ذهبت الحنفية لهذا الحديث ولحديث والبكر يستأمرها أبوها، كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. جانب من العلماء كالإمام أحمد رحمه الله وكالإمام الشافعي رحمه الله ذهب إلى أن للأب إجبار ابنته البكر البالغة على النكاح، عملا بمفهوم حديث الثيب أحق بنفسها من وليها، الثيب أحق بنفسها من وليها. قال يبقى منطوق الكلام السيب أحق بنفسها من وليها، يبقى كأن كده نقول مفهوم الكلام أن الولي أحق بالبكر من نفسها، يبقى أدي معنى مفهوم الحديث. يبقى أخذ بمفهوم المخالفة لما ذكر كده ونصت الرواية على أن السيب أحق بنفسها من وليها، يبقى المفهوم لما قيد المسألة أن السيب أحق بنفسها من وليها، يبقى معنى الكلام مفهوم الكلام مفهوم المخالفة أن البكر الولي أحق بها من نفسها. وبالتالي عمل بعض العلماء بمفهوم تلك الرواية كالإمام الشافعي رحمه الله وكالإمام أحمد رحمه الله. قال: فإنه دل على أن البكر بخلافها وأن الولي أحق بها. قال قال إن الأب له ولاية إجبار على ابنة البكر البالغة، يبقى أخذ بمفهوم هذه الرواية الثيب أحق بنفسها من وليها، وبالتالي يبقى قال معنى الكلام أن البكر الولي أحق بها من نفسها، يبقى البكر وليها أحق بها من نفسها، يبقى ده مفهوم المخالفة. فتم العمل من خلال مفهوم هذه الرواية بأن الرجل أو الأب له ولاية الإجبار على ابنة البكر بلغة. قلنا للعلماء لا خلاف عندهم أن الأب له ولاية إجبار على ابنة البكر التي لم تصل إلى سن البلوغ، لكن قلنا القضية كلها في البكر البالغة، هل يا ترى ما زالت ولاية الأب ولاية إجبار على هذه البنت؟ يعني نقول أنه هو أو إذن البكر عند ذلك نقول يستحب فقط وليس حيبقى واجب أو شرط لصحة النكاح، ولا أساسا حيبقى هو شرط لصحة النكاح. طبعا مفهوم الرواية أو منطوق الرواية التي ذكرناها أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر النبي زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لو معنى الكلام منطوق الكلام لو كان الأب له ولاية إجبار على البكر بالغة لا أيد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما خير المرأة بين إتمام ذلك النكاح وبين الرد فعند ذلك يستبين أن إذن البكر البالغة يعني حيعتبر عند ذلك، وأن الأب ليس له ولاية إجبار على البكر البالغة. والذي قال أنه له ولاية إجبار على البكر البالغة يبقى أخذ بمفهوم الرواية السيبة حق المفسدين وليها. وطبعا لما يتعارض المنطوق والمفهوم بيقدم دايما المنطوق، لما يتعارض المنطوق والمفهوم يبقى دايما يقدم المنطوق، يقدم المنطوق يبقى عند التعارض يبقى حيتم تقديم المنطوق على المفهوم. قلنا منطوق الرواية منطوق صريح أن هذه الجارية خيرها النبي صلى الله عليه وسلم، خيرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال البياقي رحمه الله في تقوية كلام الإمام الشافعي رحمه الله إن حديث ابن عباس هذا محمول على أنه زوجها من غير كفء. هل يبقى طب يا ترى اللي قال بمفهوم الرواية يبقى كيف بيتكلم عن هذا المنطوق؟ قال إن هو الظاهر من هذا الكلام أن هذا الولي زوج تلك البنت من غير الكفء. وطبعا هنا الكفاءة حنتكلم عنها بإذن الله سبحانه وتعالى، وأنها من الأمور المعتبرة، من الأمور المعتبرة ليها الكفاءة. قلنا خاصة الكفاءة في الدين لا اختلاف بين العلماء فيها. حنتكلم بعد ذلك على الأكفاء، يعني ترى الكفاءة الاجتماعية، الكفاءة البدنية، كل دي كفاءات هل ترى لها اعتبار في تصحيح العقد أم لا. طبعا الكفاءة في الدين قلنا طبعا كل العلماء اتفقوا على ذلك، الكفاءة على الدين. لذلك قال أن أبوها زوجها من غير الكفء، أن أباها زوجها من غير الكفء، فحملوا راية ابن عباس رضي الله عنهما على ذلك. كذلك أيضا قال ابن حجر رحمه الله قال جواب الباقي المعتمد لأنها واقعة عين فلا يثبت الحكم بها تعميما. قال القصة دي واقعة عين يعني كأنها فتوى، فتوى خاصة بهذه الحالة، وبالتالي الفتوى لا تعمم لأنها ليست حكم. يبقى نفرق ما بين الحكم والفتوى، يبقى الحكم نقول يعمم، لكن قالوا هذه واقعة عين يعني كفتوى، فتوى خاصة بهذه القصة، ولما تكون فتوى بهذه القصة لا تعمم، يعني كما بينا قبل ذلك في مسألة رضاع الكبير. يعني نقول ان هي القصة كلها كانت مبناها على سالم مولى ابي حذيفة، وان سهلة بنت سهيل رضي الله عنها اللي هي امرأة ابي حذيفة لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارضعي يبقى كان دي واقعة عين، وبالتالي كان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الا عائشة يتعاملون انها كانت واقعة عين، يعني كانت خاصة بالقصة دي فتوى، وبالتالي الفتوى لا تعمم غير الحكم بيعمم. فكذلك أيضا قالوا أن هذه واقعة عين فلا يثبت الحكم بها تعميما، فلا يثبت بها الحكم تعميم. يبقى الفتوى دي نقول يتم إنزال الحكم على واقع، يتم إنزال الحكم على واقع. لذلك دايما بنسمع أن الفتوى تتغير زمانا ومكانا وشخصا، الفتوى تتغير زمانا ومكانا وشخصا. قلنا لأن الفتوى هو كيفية إنزال الحكم على هذه القضية، يبقى حادثة قضية واقعة حننزل عليها الحكم. قلنا عشان ننزل الحكم يبقى فيه دواعي أخرى أيضا تؤثر على هذه الفتوى، بتؤثر عليها، لذلك يبقى دي فتوى يبقى خاصة بواقعة يبقى لا نعممها، لا نعمم ذلك الأمر غير الحكم، يبقى ده حكم، الحكم ده بيعمم، ودايما نقول إن الحكم يدور مع علته، يبقى ده حكم يعمم لكن لا يختص بهذه الواقعة فقط، ولكن نقول ده حكم يعمم يبقى في هذه المسائل. لكن نقول عشان انزال الفتوى يبقى لها واقع معين، الواقع ده يبقى احنا هنعتبر فيه الزمان والمكان والشخص، وتتغير الفتوى من زمان ومكان وشخص أيضا، يبقى من زمان أو مكان أو شخص، غير نقول اللي هو الحكم. فلذلك قال دي واقعة عين فلا يثبت الحكم بها تعميما. وقال أيضا قول الحافظ أنها واقعة عين هذا كلام غير صحيح، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت أنها كانت كارهة قال لا أنت بخيار، يعني خيرها. والتخيير دايما لا يكون إلا لصاحب الحق، التخيير يبقى هنا لصاحب الحق، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الشاء المصراء، لو اشترى إنسان شاء مصراء فيقول أنت بخير النظرين، إما أن تمسك وإما أن ترد معها صاع من طعم، يبقى نقول عند ذلك أنت مخير في هذا الأمر. كذلك أيضا هنا لما خير البنت قلنا يبقى معنى الكلام أن الأب ليس له ولاية إجبار على البكر البالغة في النكاح، في النكاح. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير هذه المرأة. ثم يذكر أيضا مع ذلك باب آخر وباب في السيب. أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها، قال والبكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها. يبقى إذن البكر حيكون بالسكوت أو بالقول، قلنا غير السيب. السيب إذن هذه السيب لابد أن يكون صريحا، لازم يبقى فيه كلام صريح، يبقى كلام صريح لا يصلح أبدا عندما نخير هذه السيب أن تسكت، نقول هذا هو الإذن، نقول لا، لابد من كلام صريح إما بالموافقة وإما بالرد، فلا يقبل منها إلا القول الصريح. أما البنت البكر فيقبل منها القول ويقبل منها أيضا السكوت، ونقول أن السكوت هو علامة رضا هذه البنت بهذه الخطبة أو بذلك الرجل أن يكون زوجا له. يبقى هنا يصلح أن هي بالقول ويصلح كذلك أن يكون بالسكوت، لكن نقول بالنسبة للسيب يبقى ليس لها إلا طريق واحد وهو الإذن الصريح أو الكلام الصريح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها، قال والبكر تستأمر في نفسها وإذنها صمتها. قال اختلف العلماء في المراد بالأيم ها هنا، فقال العلماء المراد بالأيم، قال جانب العلماء المراد بالأيم هنا هو السيب، وقيل الأيم هي أساسا التي لا زوج لها، الأيم أساسا هي المرأة التي لا زوج لها سواء كانت بكرا أو كانت سيبة، سواء كانت بكرا أو كانت سيبة. يبقى كلمة الأيم بتطلق على البكر وتطلق أيضا على السيب، لكن نقول أن في هذه الرواية المقصود بها السيب، المقصود بها السيب، قلنا لأن الرواية وردت وجمعت بين الأيم وبين البكر، فيبقى على ذلك نقول أن المقصود بالأيم هنا في هذه الرواية هو السيب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر في نفسها. يبقى لما ذكر البكر يبقى نقول عند ذلك وكأن المقصود بالأيم هنا هو السيب، لكن كلمة الأيم بتطلق أساسا على البكر وعلى السيب. ولا عشان نقف على المقصود من هذه الكلمة يبقى نقول على حسب السياق التي وردت فيه في الروايات، يبقى حسب الجملة اللي وردت فيها الكلمة. يبقى لو قال الأيم أحق بنفسها من وليها وسكتنا على ذلك الكلام يبقى نقول والله ده بينطبق على البكر وعلى السيب، لا نستطيع ان احنا نقيد كلمة الأيم في هذه الرواية بالسيب فقط. ولكن لما ورد في نفس الرواية الكلام عن البكر وقال والبكر تستأمر في نفسها يبقى معنى ذلك ان المقصود بالأيم هنا هو السيب. قال الأيم أحق بنفسها من وليها، ولا لأن هناك روايات وردت صريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السيب أحق بنفسها من وليها، فهنا أيضا الأيم يبقى معناها هنا السيب، تحمل على السيب. قال وأنها جعلت في مقابلة البكر، وقال أكثر استعمال كلمة الأيم حتكون في السيب، فعلى ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها. قلنا معنى ذلك الكلام يبقى ليس فيها معنى عدم اشتراط الولي في النكاح، يبقى البعض حمل هذه اللفظة أنها تستطيع أن تباشر عقد النكاح وأنها أولى من وليها بذلك، وكأن أساسا إذن الولي حيكون من باب الندب والاستحباب. نقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم كما قال لا نكاح إلا بولي، فلا بد من جمع الروايات دايما كده ننتبه في الأحكام الفقهية لابد من جمع هذه الطرق التي تأتي تحت باب واحد، قلنا عشان نستخرج الحكم، لأنه لا تعارض بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لو احنا وقفنا كده قلنا الأيم أو الثيب أحق بنفسها من وليها، نفهم منه أن هي تقوم بمشارة العقل، هي أولى، وأن طبعا أنا أخذ رأي الولي هيكون من باب الندب والاستحباب كأن ذا الظاهر، ولكن لما تجمع هذه الرواية مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لا نكاح إلا بولي، يبقى لما نجمع بالأحاديث يبقى لا نكاح إلا بولي مع اعتبار إذن المرأة، يبقى نقول لا نكاح إلا بولي مع اعتبار إذن المرأة. فلو كانت سيبة يبقى لابد أن تتكلم بالكلام الصريح، إما أن تكون الموافقة وإما أن يكون ذلك الرد، وإن كانت بكرا يبقى إما أن يكون بكلام صريح هو الموافقة ورد، أو كان بالسكوت، ودي علامة على رضا هذه البنت بهذه الزيجة. قال لا نكاح الولي مع غيره، يبقى لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الولي يبقى مع غيره من الحديث الدل على اشتراط الولي، يتعين عند ذلك أنه لا بد من الولي، وأن المقصود بذلك أنها اعتبار رضا البنت، اعتبار رضا البنت في مسألة التزويج. قلنا لو كانت سيبا يبقى هذا الإذن طبعا أن يكون صراحة وده معتبر تماما، قلنا الخلاف كله في البكر البالغة، في البكر البالغة هل الأب ليه ولاية إجبار ولا ليس عليه ولاية إجبار على البنت البالغة البكر. قلنا أن جانب العلماء قالوا الأب ليس له ولاية إجبار على البكر البالغة، وجانب العلماء قالوا أن الأب له ولاية إجبار على البكر البالغة، وبالتالي لكن السيب ليس له ولاية إجبار. قلنا حتى لو كانت دون البلوغ، حتى لو كانت دون البلوغ، نقول أن الأب ليس له ولاية إجبار على السيب حتى لو كانت دون البلوغ، ونقول طب ما قبل البلوغ لا إذن لها، لا يعتبر إذن هذه المرأة أنها لم تصل بعد سن البلوغ، نقول ينتظر حتى تصل إلى البلوغ ثم عند ذلك تستأذن، ثم عند ذلك تستأذن. قال الأيم حق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها إذنها سماطها. فقال الإمام النووي رحمه الله ظاهر العموم في كل بكر وكل ولي وأن سكوتها يكفي مطلقا، قال هذا هو الصحيح، يبقى سكوتها يكفي مطلقا. قلنا طبعا إلا إن كان ذلك السكوت يظهر عليه علامة الغضب، علامة الغضب على وجهها، فتكون قرينة أنها لم ترضى، لم ترضى بذلك الأمر، ولكن نقول السكوت في حد ذاته مع وجود علامة الرضا، علامة الباج، علامة السرور، علامة الفرح، يبقى نقول دلالة على رضا هذه البنت حتى لو لم تتكلم، حتى لو لم تتكلم. غير السيب قلنا لابد من النطق، لابد من النطق، ده لا خلاف بالعلماء في ذلك الأمر. قال البكر يستأمرها أبوها، قال في رواية السيب أحق نفسها وليها والبكر يستأمرها أبوها. قال كلمة أبوها ليست بمحفوظة في الكلام، ولكن البكر تستأمر، ولكن قال البكر تستأمر، وبالتالي قال ابن حجر رحمه الله واختلف الأب يزوج البكر البالغ بغير إذنها. فقال لو زعي والثوري والحنفية وافقهم أبو ثور يشترط استئذانها، فلو عقد عليه غير استئذان لم يصح. وقال آخرون يجوز الأب أن يزوجها ولو كانت بالغا بغير استئذان، وقول كما بينا الإمام الشافعي رحمه الله وكذا الإمام أحمد رحمه الله. ومن حجة هؤلاء مفهوم حديث الباب لأنه جعل السيب أحق بنفسه من وليها، قال فدل على أن ولي البكر أحق بها منها. يعني قال الشوكاني رحمه الله يجاب عنه بأن المفهوم لا ينطال التمسك به في مقابلة المنطوق، أن المنطوق رواية ابن عباس رضي الله عنهما والبكر تستأمر وإذنها سماطها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فالشارع كذلك اعتبر إذن البكر، يبقى لم يعتبر فقط إذن السيب ولكن اعتبر إذن البكر، وطالما اعتبر إذن البكر يبقى يقصد بها البكر البالغة، قلنا لأن الإذن لا يكون إلا مع البلوغ، فإذن البكر البالغة أيضا نقول لابد من اعتباره، وبالتالي نقول أن الأب ليس له ولاية إجبار بمنطوق هذه الرواية المذكورة عن ابن عباس رضي الله عنهما، ليس له ولاية إجبار على البكر البالغة. ثم ذكر ذلك رواية أخرى أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس للولي مع السيب أمر، واليتيمة تستأمر وصمتها إقرارها. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس للولي مع السيب أمر قلنا معنى الكلام أنه هو أي ليس له ولاية إجبار. قلنا حتى لا تفهم هذه اللفظة أن السيب جاز لها أن تزوج نفسها. قلنا المرأة ليست من أهل مباشرة عقود النكاح، يبقى نقول المرأة ليس لها الحق في أن تباشر عقود النكاح، ومن باشرة المرأة عقد النكاح فهذا عقد لا ينعقد، هذا عقد لا ينعقد، قلنا لأنها ليست أهلا لمباشرة العقد. قلنا لما نيجي نتكلم كده عن العقد أركانه، يبقى نقول العاقد من أركان العقد، العاقد، العاقد ده يكون ليه أهلية أن يباشر هذا النوع من أنواع العقود. نقول المرأة ليس لها أهلية في أن تباشر عقود النكاح سواء لنفسها أو لغيرها. فلو باشرت المرأة عقد النكاح حتى لو كان نقول بوكالة، يبقى على ذلك نقول هذا لا يصح لأنها ليست أهلا لمباشرة ذلك العقد، لأن شروط من شروط صحة عقد النكاح يبقى نقول أن يكون العاقد أهلا لذلك، والمرأة ليست عندها الأهلية لهذا الأمر. على الرغم من المرأة لها أهلية أن تباشر عقود البيع، لكن هذا العقد لا تباشره المرأة، لأن الشارع عند ذلك ذكر أنه لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي، وأن المرأة لا تزوج إلا بولي، وبالتالي يبقى كلام المرأة يبقى إذن المرأة يعتبر، ولكن نقول ليست من أهل مباشرة هذه العقود. وأن المرأة عقدت عقد النكاح فعقدها عند ذلك باطل، عقدها باطل، قلنا لأنها أساسا ليس فيها أهلية التعاقد. يبقى لما نيجي كده أدي عقد النكاح يبقى ليه ثلاث أركان، أو العقد بصفة عامة ليه ثلاث أركان، منها الكلام عن العاقد، العاقد اللي حيباشر العقد، اللي حيباشر العقد، وبالتالي لابد أن يكون من أهل التكريم، وكذلك لابد أن يكون أهلا لهذا النوع من أنواع التعاقد. المرأة ليست بأهل لذلك الأمر، يبقى لا تباشر العقد عن نفسها ولا عن غيرها، لا عن نفسها ولا عن غيرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الولي مع السيب أمر، يبقى معنى الكلام إن هو أي أنه لابد من استئذانها فقط، لكن ليس معها أمر معناه أن هي تباشر ذلك، لا ليس هذا هو المعنى، وأنه لا يصح نكاح المرأة. قلنا حتى لو وصلت من السن ما وصلت لا يصح إلا بولي، أيما امرأة نكحت من غير ولي فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال ليس الولي مع السيب أمر، واليتيمة تستأمر، وصنتها إقرارها، اليتيمة تستأمر. بينا أن في مسألة اليتيمة تستأمر، قلنا لأن طبعا هنا ليس هناك لأحد ولاية إجبار على اليتيمة، واليتيمة هو من توفى أبوها، فنقول أنها يتيمة ولم تصل إلى سن البلوغ، يبقى ليس هناك لأحد ولاية إجبار عليها، حتى الوصي ليس له ولاية إجبار على اليتيمة. فإن كانت تزوج دون سن البلوغ يبقى ننتظر حتى تصل إلى سن البلوغ وتستأذن في ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واليتيمة تستأمر وصمتها إقرارها. ثم ذكر رواية عن خنساء بنت خدام الأنصارية أن أباها زوجها وهي سيب فكرهت ذلك، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فرد نكاحها. ذكر في هذه الرواية أن خنساء بنت خدام الأنصارية ذكرت أن أباها زوجها وهي سيب فكرهت ذلك، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فرد نكاحها. يبقى نقول عند ذلك إذن السيب يعتبر، ولو زوج الرجل السيب بلا إذن منها يبقى لها الحق في رد ذلك النكاح، يبقى كأنه فقط شرط من شروط الصحة فيرد ذلك النكاح، يبقى فقط شرط من شروط الصحة فيرد ذلك النكاح. فهذه القصة كما ذكرنا في قصة خنساء بنت خدام الأنصارية أن أبا زوجها وهي سيب فكره ذلك، يبقى نقول أنه زوج هذه السيب بغير إذنها، وكما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم السيب أحق بنفسها من وليها، وأنها السيب تستأمر والبكر تستأذن، السيب تستأمر والبكر تستأذن كما ورد في بعض الروايات. فعلى ذلك لما زوجها أبوها بغير إذنها لما رفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم خير هذه المرأة، قالت فرد نكاحها، أي أنها لما كرهت هذا النكاح فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر فقام برد النكاح. قال في الحديث دليل على أنه لا يجوز تزويج السيب بغير إذنها، دليل على أنه لا يجوز تزويج السيب بغير إذنها، ولو عقد الولي هذا العقد بلا إذن من هذه السيب يرد ذلك النكاح، يرد، قلنا أنه فقط شرط من الشروط ولو فقد شرط من الشروط يبقى يرد ذلك النكاح وأن العقد لا قيمة له، هذا العقد لم ينعقد بعد، قلنا أنه فقد شرط من شروط الصحة وهو إذن هذه السيف، فإذنها يبقى ورضاها قلنا يعتبر كما بينت هذه الرواية. قال واتفق أئمة الفتوى والأمصار أن الأب إذا زوج ابنته السيف بغير رضاها أنه لا يجوز ويرد، يبقى لا يجوز ويرد. واحتجوا بهذا الحديث حديث خنساء بنت خدام الأنصارية رضي الله عنها لما رفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أن أباها قد زوجها وهي سيب فكره ذلك الأمر. وبعض الروايات ورد أنها زوجها وهي بكر، لكن الصحيح أنها زوجها وهي سيب، وبالتالي رد النبي صلى الله عليه وسلم نكاح هذه المرأة لما علم من كراهية هذه المرأة لهذه الزيجة، وكذلك فرضاها يعتبر حتى يعني يعقد ذلك العقد صحيحا. ثم يتكلم بعد ذلك تحت باب آخر وباب في الأكفاء. قال باب في الأكفاء، يبقى الزوج لابد أن يكون في كفاءة، لابد أن تكون في كفاءة، والكفاءة التي تعتبر قلنا اتفق عليها العلماء اللي هي الكفاءة في الدين، الكفاءة في الدين. لكن يا ترى الكفاءة بقى الاجتماعية، الكفاءة في الحرية، الكفاءة في النسب، هل تعتبر أم لا؟ فقال في هذه الرواية، في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا هند حجم النبي صلى الله عليه وسلم في اليافوخ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه، وقال إن كان في شيء مما تدعون به خير فالحجامة. قال أبو هريرة رضي الله عنه أن أبا هند حجم النبي صلى الله عليه وسلم، أبو هند كان مولى بني بياضة، مولى بني بياضة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني بياضة إلى موالي أنكحوا أبا هند، زوجوه وأنكحوا إليه، أي تزوجوا من أبنائه، وقال إن كان في شيء مما تداوون به خير فالحجام. يبقى كان مولى لبني بياضة، فقال أنكحوا أبا هند أي زوجوه بناتكم، وأنكحوا إليه أي اخطبوا إليه بناته، ولا تخرجوه منكم للحجامة. يبقى هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم هو يعني كأن الكفاءة لا تعتبر إلا في الدين، لا تعتبر إلا في الدين، ده ظاهر الكلام، هذا ظاهر الكلام. يبقى زوجوا بناتكم واخطبوا إليه بناته. قال أيضا الخطابي رحمه الله في هذا الحديث حجة لمالك، وعن ذهب الإمام مالك أن الكفاءة بالدين وحده دون غيره. أبو هند مولى بني بياضة ليس من أنفسهم، والكفاءة معتبرة في قول أكثر العلماء بأربعة أشياء. أكثر العلماء قالوا أن الكفاءة دي هتعتبر في أربعة أشياء، أولا في الدين، الأمر الثاني في الحرية، الأمر الثالث في النسب، الأمر الرابع في الصناعة، في الصناعة المهنة، مهنة الإنسان مهنته. يبقى ترى الكفاءة في الدين فقط هل هتعتبر؟ لا، تعتبر كذلك أيضا في الأحوال الاجتماعية، أحوال الاجتماعية. قلنا وبالتالي هذا رقم فقير لو تزوج بامرأة غنية قلنا قد يعني يؤدي ذلك إلى فشل هذا الزواج، لأنه لا يستطيع أن يفي بطلبات هذه المرأة التي اعتادت عليها. يبقى نقول لما يجي رجل غني فقير يتزوج بامرأة غنية، هنقول عند ذلك هيقع طبعا لا شك خصومات، قلنا لها لم تعتاد على التضييق في العيش. يبقى لما يتزوج امرأة كده من أسرة ثرية أو أسرة يعني موسع عليها، نقول إن هذه المرأة لا تتحمل في غالب الأحوال، غالب الأحوال لا تستطيع أن تتحمل. قد يكون في ظن المرأة أنها قد تتحمل، لكنها قد لا تقوى على التحمل، قلنا نتيجة أن هي لم تعتاد على الضيق في العيش، ولكن نقول اعتادت على الرفاهية أو سعة العيش، فقد لا تتحمل ذلك الأمر، قلنا وبالتالي يحدث هذا الإشكال والخصومة والمنازعات. فكذلك أيضا في مسألة الصناعة، معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إن لم تفعلوا تكون فتنة وفساد كبير. يبقى نقول والله هنا في الحالة دي قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يأتيك إنسان على دين وخلق تزوجه، يبقى لا ترفضه، وإلا تفعله تكون فتنة وفساد في الأرض، تكون فتنة وفساد في الأرض. فعلى ذلك نقول يا ترى هيعتبر كفاءة في الدين فقط ولا المهنة أيضا بتعتبر؟ قلنا يكون الإنسان من أصحاب المهن الوضيعة، قلنا مهنة يتكسب منها، قلنا لا حرج، مهنة يتكسب منها من سبيل الحلال، لكن مهنة في حكم الشرع أنها من المهن الدنيئة أو المهن الوضيعة، فعند ذلك يبقى ترى هل يزوج بالأشراف؟ نقول لا، في الحالة دي طبعا هنا لو رفض، لما بيرفض لم يرفض للدين، ولكن رفض لأنه من أصحاب المهن نقول الحقيرة، نقول في بعض الأحيان النسب، نسب أيضا بيبقى بيعتبر هذا نسب، نقول يعني لا يشرف به الإنسان كما يقولون، يبقى في نسب كده لا يشرف به الإنسان، ونقول والله هناك يعني إنسان ينسب إلى ذلك النسب ولكن على دين وخلق، نقول على ذلك ممكن يرفض للنسب، ممكن يرفض للنسب، يرفض للنسب. يبقى على ذلك دي كلها اعتبارات موجودة بين الناس. يبقى الكفاءة في الدين نقول هذا أمر مطلوب، هذا أمر مطلوب. وكما بينا قبل ذلك أن العاهرة لا تزوج بعفيف ولا العفيفة تزوج بعاهر، يبقى كذلك نقول الكفاءة الدينية، يبقى ده أمر معتبر، ده في الاعتبار الأول، هذا في الاعتبار الأول، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تنكح المرأة لأربع، ونقول عند ذلك لدينها فاصبر بذات الدين تربت يداك، المطلوب أن أنا أتخير المرأة الدينة، والمطلوب أيضا أختار لها الزوج المناسب الدين، وبالتالي من جاءكم من ترضون دينه وخلقها فزوجه، يبقى نقول أن هو نتخير الزوج الدين، قلنا عشان يبقى الكفاءة الدينية موجودة هنا، هذه موجودة. وبعد ذلك ترى هو ده الحال فقط، لا نقول والله حال النسب بيعتبر، حال أيضا الصناعة بيعتبر، الحالة الاجتماعية بتعتبر. قلنا الاعتبارات دي بيعتبرها العلماء ليه؟ قلنا حتى لا يكون هناك مجال للخلافات أو الإشكالات أو الفرقة بعد الزواج، يبقى نقول الاعتبارات دي بيعتبرها ليه العلماء؟ بيعتبرها العلماء لأن دي ممكن تكون مسار مشاكل وخصومة، وقد يؤدي ذلك إلى فشل هذه الزيجة، فشل الزواج ده هو، وبالتالي عند ذلك يعتبر. يبقى لما نيجي نقول والله فلان ده رفض فلان، نقول فلان ده دين، نقول ده حافظ القرآن، ده إمام القوم، نقول لكنه من أصحاب المهن الحقيرة الدنيئة، والشارع يعني ذكر ذلك الكلام إن دي مهنة حقيرة، فإن كان الرفض من ذلك نقول لا حرج، يبقى ولم يرفض للدين ولكن رفض لاعتبار آخر، فالكفاءة في ذلك تعتبر الكفاءة. وقلنا واقع الحال، يعني واقع الحال يقول ان الكفاءة في هذا الامر لابد من اعتبارها. قلنا غير لما يزوج رجل غني بامرأة فقيرة، يبقى نقول عند ذلك هذا امر طبعا يعني طيب، يعني ذلك امر طيب، قلنا لان المرأة حينفق عليها فهو يقع على النفق عليها، قلنا كل ما في الامر حيرفع مستوى هذه المرأة انها بينفق عليها، غير لما يكون نقول هو رجل فقير وهي امرأة غنية، قلنا اعتادت على لون معين من ألوان العيش، هو لا يقوى على أن يؤدي ذلك الأمر. إحنا ممكن نظن أن ده نوع من أنواع الرفاهية بالنسبة للمرأة، لكن نقول دي البيئة اللي نشأت فيها، فنقول قلما تستطيع المرأة أن تتأقلم مع هذه البيئة الجديدة، قلنا لو كان دون المستوى اللي تعيش فيه المرأة، فقلنا حيبقى فيه تباين كبير، نقول ده حيبقى مسار لإشكالات ومنازعات، وقد يؤدي ذلك إلى الفرقة، يؤدي ذلك إلى الفرقة. وبالتالي لما العلماء اعتبروا الكلام ده هو قلنا حتى يدوم ذلك الزواج ولا تنقطع العلاقة، ولا تنقطع العلاقة. فلذلك يبقى في النسب نقول والله في الدين أولا، هذه في النسب، وكذلك أيضا في الحرية، قلنا ما يبقى رجل يتزوج أو امرأة تتزوج برجل عبد، يبقى نقول عبد كده يزوج بحرة، يزوج بحرة، أو نقول إن هو حر حيزوج بأمة، معلوم أن ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن الرجل إن لم يقوى على مصاريف الزواج فإن تزوج بأمة فأجاز وأرخص له الشارع في ذلك الأمر. ولكن نجد مع هذه الرخصة أن الشارع نبه أيضا وأرشد لو صبر الرجل على عدم الزواج حتى تزوج بأمة فهذا أولى وأفضل، هذا أولى وأفضل. وكذلك المرأة تزوج بعبد، معلوم أن المرأة لو كانت أمة وذلك عبد وزوج وتزوج ذلك العبد الأمة فإن ملكت الحرية فهي بأحد الخيارين، إما في الاستدامة وإما في نقض ذلك النكاح، وإما في نقض ذلك النكاح. يبقى على ذلك نقول إن الكفاءة تعتبر في كل هذه الأمور، وإن الرفض لم يكن للدين، ولكن نقول الرفض قد يكون لحيثية أخرى لاعتبار آخر، قلنا لأن البعض بيختلط عليه الأوراق، تختلط عليه الأمور، يقول يعني هو رفض فلان، نقول نعم أصحاب المهن الدنيئة، فعلى ذلك نقول لم نرفضه لدينه، ولكن نقول هو معلوم يشار إليه ابن منام في الدين، ولكن نقول لم نرفضه إلا من أجل أنه هو من أصحاب المهن الحقيرة، أو نسبه دون ذلك النسب بمراحل، أو أنه كان رجلا فقيرا لا يقوى على تكاليف العيش الذي اعتادت عليه تلك المرأة، أن قلنا امرأة هي بتخدم عندها خادم بيقوم بخدمتها، قلنا هذا الزوج لا يقوى على ذلك الأمر، وبالتالي هي لم تعتاد على أن تبشر الخدمة بنفسها، قلنا هي والله يعني مرفهة، هي نقول إن هي في البيئة، هي دي البيئة التي نشأت فيها المرأة، فلا بد من اعتبار أيضا البيئة والحالات الاجتماعية. إن كذلك أيضا نقول الله في حالة التعليم، قلنا بنجد مشاكل كثيرة جدا، هو رجل لا يجيد القراءة والكتابة، وهي امرأة وصلت إلى درجات عالية مثلا من التعليم، قلنا ده تعليم دنيوي موجود، لكن نقول الفرق في الثقافة، فرق في الثقافة بتؤدي أيضا إلى الفرقة. لما العلماء اعتبروا الكفاءات دهية قلنا على أساس أنه هو حتى يكون هناك مدعاة للفرقة بعد الزواج، يبقى نقول كل سبب قال تؤدي إلى الفرقة فعند ذلك بيتكلمون خلاله، قلنا هذه الثقافة تبقى سبب للفرقة بعد ذلك، نعم، قلنا بيبقى هذا رجل لا يجيد القراءة والكتابة، قلنا ليس هناك يعني حرج ولا تعيب لذلك الرجل، ولكن هي امرأة نقول وصلت إلى الدرجات الجامعية، يبقى درجة جامعية، فعند ذلك نقول اختلاف في الثقافة والفكر، اختلاف في الثقافة والفكر، فعند ذلك قد لا تتوائم أو لا تأتلف المرأة مع زوجها، قلنا لهذا التباين في الفكر، فنقول إن يبقى أي سبب ممكن يبقى يفشل هذا الزواج أو يبقى قادح في الزواج، يبقى إحنا عند ذلك ننتبه إلى ذلك السبب، قلنا لأن المقصود إن إحنا من الزواج هو استدامة واستمرارية ذلك الزواج، قلنا حتى لا يكون هناك أي نوع من أنواع المشكلات أو الخصومة والنزاع بين الزوجين يؤدي إلى الفرقة بعد النكاح. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في تزويج من لم يولد، قال باب في تزويج من لم يولد، هل يا ترى من الممكن أن يعقد الرجل النكاح على امرأة، أو أنه هو أساسا يبقى هناك وعد بالزواج لامرأة لم تولد بعد أم لا؟ فبوب أبو داود رحمه الله هذه الترجمة باب في تزويج من لم يولد، في تزويج من لم يولد، ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة، نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.